قال رحمه الله: قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. ولا زلنا مع قصص الأنبياء، هذه القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى ليستفيد العباد منها ويتسلوا بها ويتأسوا بهؤلاء الصالحين ويصبروا كما صبر أولئك ممن تقدم من الأنبياء حتى ينالوا ما عند الله من الثواب، وينالوا ما عند الله من الدرجات السامية العالية، وينالوا غفران الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وسداده. فإن التوفيق ملازم للصبر، أو هذه الأمور التي ذكرت تلازم الصبر على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه. لذلك وصفهم بعد أن ذكرهم: كل من الصابرين. فما نالوا هذه الدرجات العظيمة إلا لوصفهم بهذه الصفة الكاملة التي توفرت فيهم عليهم الصلاة والسلام. وكل من الصابرين عن طاعة أو عن معاصي الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله جل وعلا، وكل من الصابرين على القيام بما كلفهم الله جل وعلا به وعلى شدائد النوائب وعلى احتمال الأذى في نصرة دين الله جل وعلا، وكل من الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. ولا يستحق العبد اسم الصبر التام إلا بهذا المعنى، إذا صبر على أقدار الله وصبر عن معصية الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فيستحق أن يوصف بهذا الوصف: كل من الصابرين. فاسم الصبر التام لا يصل إليه الشخص حتى يصل أو حتى يصبر على هذه الثلاث الأشياء، فإذا وفى هذه الثلاث الأشياء استحق اسم الصبر التام: كل من الصابرين. والصبر حقيقته كما يذكر علماؤنا هو حبس النفس ومنع النفس عما تميل إليه بطبعها، فإن النفس بطبعها تميل إلى أشياء تتضرر بها، فيحبسها صاحبها عن هذه الأشياء ويمنعها صاحبها عما تميل إليه بطبعها، فيصبر على المعاصي ويصبر على الطاعة ويصبر على الأقدار المؤلمة. فمن تحققت فيه هذه الأنواع فهذا قد حقق الصبر التام ومعنى الصبر التام واسم الصبر التام، فيكون قد وفى وأتى بالمقصود. وكل يعني أو الناس يتفاوتون في هذا المعنى، فمنهم من بلغ الذروة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم دون ذلك، وهو ليس بالسهل ولا بالأمر الهين ولا بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هي أفعال تبرز عند وجود ما يستدعي ذلك، عند فقد الولد وعند فقد المال وعند الطاعات وعند عبادة الله سبحانه وتعالى. تعلم الصابر من غير الصابر، فبعضهم لا يستطيع أن يؤدي صلاة الجماعة، هو صابر هذا لا يستطيع أن يخرج إلى صلاة الجماعة، فهذا ليس بصابر. وهكذا أيضا لا يستطيع أن يصبر على الربا فيتعامل بالربا، لا يستطيع أن يصبر على الزنا فيزني، وهكذا هلم جرة، هذا ليس بصابر. والصابر هو الذي يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر عليها فيدور مع الصبر، وحياته قائمة على الصبر. وجدنا خير عيشنا في الصبر، فلن ينال الشخص خير العيش إلا به. فوصف الله أنبياءه ومنهم من ذكر: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، فهؤلاء صبروا، وصفهم الله بقوله: كل من الصابرين. هؤلاء الثلاثة ومن تقدم ومن سيأتي من الأنبياء كل من الصابرين. وقوله إسماعيل وإدريس على ما تقدم من التقدير أن الكلام على حذف فعل محذوف، واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، اذكرهم يا محمد واذكر ما كانوا عليه من الخير واذكر ما كانوا عليه من الصبر، فإن إسماعيل صبر عند الذبح وقد تهيأ أبوه لذبحه بأمر الله سبحانه وتعالى وبتلك الرؤية وهو صابر: اذبح فعل ما شئت يا أبي وأنا أصبر. وهكذا إدريس صبر على دراسة الكتب وغير ذلك من الأمور. وذا الكفل على الصحيح أنه نبي، وقيل عبد صالح تكفل لنبي من الأنبياء عند موته أنه يقوم بشؤون أمته بعد موت هذا النبي، وقام بشؤون تلك الأمة فسمي بذي الكفل لأنه تكفل لذلك النبي لما مات أو لما أوشك على الموت قارب الموت، قال من يتكفل لي بهذه الأمة بعدي؟ فتكفل له ذو الكفل أنه يقيم له قومه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله جل وعلا ويقضي بينهم بالعدل، فسمي بذي الكفل. والصحيح كما يدل على ذلك السياق أنه نبي يسمى بهذا الاسم، يقال له ذو الكفل كما يسمى إسماعيل بإسماعيل وإدريس بإدريس ومحمد بمحمد وإبراهيم بإبراهيم، والله أعلم لماذا قيل له ذو الكفل. وإلا من هم من يستنبط لهذا الوصف معنى وأنه تكفل لنبي وليس بنبي، وأنه تكفل بقيام ليله وصيام نهاره وبالحكومة بين الناس بالعدل، فقيل له ذو الكفل، الله أعلم. فهو نبي كما يدل على ذلك السياق. وأما ابن جرير فتوقف في ذي الكفل هل هو نبي أم ليس بنبي، وأما ابن كثير يقول والظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومن تقدم الأنبياء ومن سيأتي، فهو تقدم بأنبياء وسيلحق بأنبياء، وما ذكر مع الأنبياء وذكر في سياق الأنبياء إلا لأنه نبي، فلماذا يذكر غير نبي مع أنبياء؟ فهذا الذي يظهر أن ذا الكفل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وليس مجرد رجل صالح، بل هو نبي من الأنبياء، فلذلك ذكر مع الأنبياء، وسياق الآيات يدل على أنه نبي. ما تقدم من الآي في ذكر الأنبياء وما سيأتي من الآي في ذكر الأنبياء وقرنه مع الأنبياء كل ذلك يدل على أنه نبي وليس مجرد رجل صالح. ومنهم من قال ذو الكفل المقصود به إلياس، وقيل المقصود به يوشع بن نون، وقيل زكريا وذا الكفل، وزكريا قد تكفل كما تعلمون بمريم، والله أعلم. فالذي يظهر أنه غيرهم، أنه نبي غير هؤلاء، ليس بيوشع ولا إلياس ولا زكريا، بل هو نبي من الأنبياء مضاف إلى الأنبياء الآخرين. قال رحمه الله قوله عز وجل وإسماعيل يعني ابن إبراهيم، وإدريس هو أخنوخ، وذا الكفل الله أعلم أخنوخ أو هذا الاسم إدريس، إدريس هذا هو اسمه، وقيل سمي بذلك لدراسته للكتب وصبره على دراسة الكتب، والله أعلم. هذا هو اسمه، والإمام كأنه يشير اسمه أخنوخ، وهذا لقب كأنه عنده. وإدريس هو أخنوخ، وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، كل من الصابرين على أمر الله، على القيام بما كلفهم الله، على شدائد النوائب التي تنزل بهم، على احتمال أذى الأعداء، وعلى الصبر في الله، كل المعاني تدخل تحت قوله وكل من الصابرين بالمعنى العام، صابر على طاعة الله، صابر على الشدائد والنوائب، وصابر على احتمال الأذى من الأعداء، صابر على كل ما أراد الله أن يصبر عليه، صابر، هؤلاء كلهم صابر على ذلك. قال وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله، واختلفوا في ذي الكفل. قال عطاء إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك فعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل ولا يفتر لا يفتر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك، فقام شاب فقال أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل ووفى به فشكر الله له ونبأه، فسمى ذا الكفل. فيكون نبياً، آل إلى أن يكون نبياً. في أول الأمر أراد أن يقوم بهذه المكرمة وهذا الحمل عن ذلك النبي الذي دنا موله أو دنا موته وآنت منيته، فتكفل هذا الشاب ثم نبئ فصار نبياً. الله أعلم بهذا التفسير أو بهذا التفصيل. قال مجاهد: لما كبر اليسع قال: لو أني أستخلف رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقال رجل: تزدريه العين. فقال: أنا. فرده ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه فقام رجل ما يعبأ به، تزدريه العين، ما يبالون به ولا يظنون أنه سيقوم بهذه المهمة العظيمة التي أثقلت فحول الرجال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهي مهمة عظيمة لولا عون الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القيام بها، وإلا الأمر ما هو سهل، إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن الأمر ما هو سهل وأن القوم سيكذبونه ويؤذونه، إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، فلا بد أن تقوم بهذه المهمة والله معك سيعينك. وحصل له من الأذى ما حصل في أول الأمر وبدء الدعوة، ثم آل الأمر إلى خير ودانت له العرب أجمع وانتشر دينه أشع نوره. هذا كلها نتائج وكل من الصابرين. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فرده ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة، فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. فقام ففتح الباب فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا. فجعل يطول حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، فقال: إذا رحت فأتني فإني آخذ حقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم يره، فقام يبتغيه. فلما كان الغد جلس يقضي بين الناس ينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم. ففتح له الباب وهو يتمثل. أقدره الله على مثل هذا، كما في شأن قصة أبي هريرة مع الشيطان، فهو يتمثل بصورة رجل وربما من يعرفهم الشخص، الله أقدرهم على ذلك. قال: وينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ المظلوم. ففتح له الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد. قالوا: نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني. فاتته القائلة وراح، فجعل ينظر فلا يراه، فشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإنه قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة فلم يأذن، فلما كانت تلك الساعة جاء يصلح في تلك أو وجدت الساعة تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل. فلما عياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل، فاستيقظ فقال: يا فلان، ألم آمرك؟ فقال: ألم آمرك؟ فقال: أما من قبلي فلم تؤت، فانظر. من أين أوتيت؟ من أين أوتيت؟ فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فقال: أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعيتني ففعلت ما ترى ليغضبك فعصمك الله فسمي ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. الله أعلم، كلها إسرائيليات. وقيل إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريما يمطلني فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه. فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، خلاه كأنه تركه، خلاه وذهب، وهذه معروف عندنا السعمل، خلاه تركه. فلذلك بعضهم ينتقد قول القائل: الله يخليك، الله يخليك ويحفظك. قالوا: ما يصلح، لأن خلى بمعنى ترك، الله يخليك هذا تستعمل عندنا معنى يتركك. فقال: لا يصلح أن يقال الله يخليك، ويريد الخير، الله يحفظك. أظن الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن هي تستعمل بهذا المعنى، وأيضا ربما لها معنى آخر ينظر، هل هي معنى يحفظك؟ شوف لنا كتب اللغة هل تأتي معنى خليك معنى يحفظك، لأن الناس يقولون الله يخليك، ويخليك معنى يتركك، هذا ما يصلح. فليس بعيد أن يكون لها معنى غير هذا المعنى، الله يخليك معنى قريب من يحفظك أو مرادفا يحفظك. قال: حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، وروي أنه اعتذر إليه وقال: إن صاحبي هرب. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقضيه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وهذا السياق يدل عليه كما يقول الإمام ابن كثير. فما هو رأي ابن جرير رحمه الله في هذه المسألة؟ توقف. أحسنتم. قال: وقيل إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقضيه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا، موسى الأشعري، وقال أبو موسى لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا، إلى آخر ما سيأتي. وجد شيء يتعلق بخلا، قال: خلى الأمر أو المكان تركه، خلى عنك الهموم، خلى منصب أو شيء. وقال: الله يخليك، تعبير دارج يعني أدام الله بقاءك، حفظك، خلى فلان مكانه مات، يعني هذا تعبير دارج فقط، ويقصدون به أدام الله بقاءك ويحفظك الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا بأس، قد درج على ألسنة الناس أن الله يخليك معنى يحفظك ويديم بقاءك ويرعاك ويكلأك، فهي مقاربة لهذا. لكن من حيث اللغة نريد هل وجد هذا المعنى، لكن هذا استعمال عرفي الآن ودارج على الألسن. انظر لنا انتقاد العثيمين خلى، هذا هل انتقاده من أي وجه، يعني من حيث المعنى الذي ذكره. فعندما نسأله: ما إعراب وإدريس وإسماعيل وإدريس؟ نعم، مفعول به لفعل محذوف. أحسنت. وما إعراب كل من الصابرين؟ عند من كل من الصابرين؟ مبتدأ وخبر، كل مبتدأ والمسوغ له ما هو؟ ما هو المسوغ لكل وهو نكرة هنا؟ ما أدري ما تقول، حتى الأخوة ما فهموك يمكن. ارفع صوتك الآن، انتبه لك وشنف آذاني لك إن شاء الله. جار مجرور، داري أنه جار مجرور، لكن كل من الصابرين، ما هو المسوغ لكل، كيف؟ العموم هو العموم من المسوغات لابتداء بالنكرة أو باعتبار أصل الإضافة فيها. كل واحد من تقدم من الصابرين فإن كل تلازم الإضافة، لا تنفك عن الإضافة، إما لفظية أو معنوية على تقدير. كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على شاكلته. فهذا التنوين تنوين عوض عن مضاف محذوف، مضاف إليه محذوف، كما هو معلوم في كل وبعض أنهما يلازمان الإضافة، لكن المضاف إليه قد يحذف ويعوض عنه التنوين. فهذا التنوين تنوين عوض اللاحق لكل، ولبعض تنوين عوض عن مفرد محذوف. كل واحد ممن تقدم، كل يعمل على شاكلة، كل إنسان إلى آخر ذلك. وبعض أيضا كذلك تنوينها تنوين عوض عن مفرد. وما إعراب كل من الصابرين الجملة؟ استئنافية، وفيها معنى الوصفية لمن تقدم. أحسنت. ما هو القول، أو ذكرنا ما هو القول الراجح بذي الكفل إن شاء الله؟ أنه نبي بدليل السباق واللحاق والاقتران، بدليل السباق واللحاق والاقتران، فإنه مقرون بأنبياء ومسبوق بأنبياء وسيلحق بأنبياء، وهذا يدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراجح إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.